مكانهم. فالحجم اسم مكان بوادي القرى بين المدينة والشام. وفيهم قال الله عز وجل: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. هكذا ينتقم الله تبارك وتعالى ممن عصى مصارع الله. وبداية السورة بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. هذه الحروف المقطعة، والله تبارك كتقرير عقيدة البعث والحساب والجزاء وإثبات صدق القرآن وأنه كلام رب العالمين وإثبات صدق النبوة مع الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله عز وجل أقسم بحياته في هذه السورة: لعمرك أيها إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وفيها أمر بالثبات على الطاعة وبالصبر على الأذى، وفيها علاج للهموم كما ذكر الله تبارك وتعالى في أواخر السورة: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. من الذي يسبح بحمد ربه عند الأزمات ووقت الشدائد؟ التسبيح، تنزيه الله تبارك وتعالى، اكثروا من ذكره، فاذكروني أذكركم. واليقين هنا إجماعا هو الموت، لأنه متيقن الوقوع لا بد منه مهما طالت من الأيام، لا بد منه. وتفسير اليقين بالمعرفة ضلال كما هو ديدا الصوفية. قلون إذا بلغ الرجل مبلغا كبيرا في العلم رفع عنه التكاليف الشرعية، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، خلاص. وهذا ضلال، ضلال في المعتقد. فأفضل الناس صلى الله عليه وسلم وخير العاملين وخير من صلى وصام لله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بالعبادة حتى الموت. وفي موضع آخر فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من عبادة فأتبعها بأخرى وإلى ربك فرغ، تضرع إلى الله عز وجل في جميع الشهور وفي كل الأوقات والأحوال. فإن الله عز وجل خاطبه قائلا له: يا أيها النبي اتق الله. اتق الله فيها قولان: دم على تقوى الله. القول الثاني: اجتهد في الازدياد من التقوى حتى تلقى الله عز وجل، وهو سيد المتقين صلى الله عليه وسلم، ويعاتبه ربه عز وجل في القرآن: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وهو سيد الناس صلى الله عليه وسلم. فالسورة شأنها كشأن السور المكية التي تهتم بمسائل المعتقد لتحصيل العقيدة الصحيحة في نفوس الموحدين، وتحرص على بناء الفرد قبل بناء الدولة. أكثر الناس بكلمة لا إله إلا الله لم تصام لها والله السميع العليم. سهل الاعتقاد من أهم ما يكون، بل إن الله تبارك وتعالى قالها صراحة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا الإيمان لا يقبل عند الله إلا إذا كان موافقا لإيمان رضي الله عنهم اجمعين، على عقيدتهم، على طريقتهم، مع حبهم والترضي عنهم والكف عن مساويهم وعما شجر بينهم. فهم خير الناس بعد الانبياء والمرسلين، وقطع الله من طعن فيهم ولعنهم. وليسوا من الله في شيء، إلا إذا كما قال الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الله الله في تصحيح المعتقد، في الاستمساك بالعقيدة الصحيحة، وفي الذب عنها، وفي الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن أمهات المؤمنين الطاهرات، لا سيما عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي الطاهرة المطهرة التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات في عشر آيات تتلى في الكتاتيب وفي المحاريب إلى أن يرث الله القدر عليها. وكل من شك في براءتها فهو مكذب للقرآن وكافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ليسوا لنا بإخوان، وفي حرصهم على الجهاد في سبيل الله وعلى نيل الرضا من الله تبارك وتعالى. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: يا ليت لنا مثل تلك القوافل لنجعلها جميعا في سبيل الله عز وجل. والقرآن ينزل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، سبع آيات من كتاب الملك عز وجل خير من سبع قوافل، بل آية واحدة هي خير من الدنيا وما فيها. ولكن تطيبا لخاطركم قد أعطيتكم ما هو أفضل، ما هو خير، كلامي، فهل انتفعنا بتلك الوصية؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ويبين ذلك أن الله تعالى قال بعدها: لا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك، لا تنظر إلى غيرك، واشكر نعمة الله عز وجل عليك. فنحن معنا القرآن، فهل نسكت؟ هل نسكت لقوم قالوا إن القرآن محرف، وقالوا ليس هذا هو كلام الله، وعندنا مصحف فاطمة هذا كلام الله الحقيقي، إلى غير ذلك من الافتراءات ومن الكفر بالله؟ أن نسكت على ذلك ولن نقبل ذلك؟ فمثلنا إن شاء الله تعالى ستظل سنية، وإن أبى الحاقدون وإن أبى الحاسدون، وسندافع عن عقيدتنا بدمائنا، فلا نملك إلا تلك العقيدة. هذه العقيدة حرمنا الجهاد، وحرمنا كذا، وحرمنا كذا، وحرمنا من التنعم بتطبيق شرع الله عز وجل في أرضه، ليس لنا إلا تلك العقيدة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مصر يترضى عنهم من فوق المنابر وفي الشوارع والطرقات وفي المساجد وفي المنازل. فالمصريون نشأوا على حب الصحابة، حتى إذا نظرت إلى رجل هو بعيد عن الدين لكنه لا يعرف شيئا عن سب الصحابة أبدا، وهذا أمر مستبشع في النفوس عندنا. فإن شاء الله تعالى ستظل مصر آمنة مطمئنة كما أخبر الله عز وجل عنها في القرآن: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الأنفال مع التوبة سورة واحدة، لأنه لم يفصل بينهما بالبسملة. هذا القول، وهذا يدل إن دل فإنما يدل على فضل السبع الطوال. فواجب على المسلمين أن يشتغلوا بكتاب الله عز وجل، وأن يجعلوا أوقاتهم في تلاوته وفهمه وتدبره وفي حفظه وفي الاشتغال به وفي العمل به. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ويا عجبا لأناس يضيعون أعمارهم في غير القرآن وفي غير العلم النافع. وصدق من قال: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. هؤلاء هم الفقراء الذين حرموا من نعمة القرآن وحرموا من نعمة العلم النافع. لكن المجد لن نصل إليه إلا ببذل الأرواح، كما قيل: ثمن المجد دم شدنا به فاسألوا كيف دفعنا الثمن. وفي سورة الحج إخبار عن شقاء أهل النار في النار، نعوذ بالله من حالهم. قال الله تبارك وتعالى: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. سبعة أبواب، سبع دركات. قال الإمام الضحاك رحمه الله تعالى: باب منها لليهود، وباب للنصارى، وباب للصابئين، وباب للمجوس، وباب للذين أشركوا وهم كفار قريش، وباب منها للمنافقين، وباب منها لعصاة الموحدين الذين ماتوا على غير توبة، يدخلونها ويقاسون حرها ثم يخرجون منها بعد ذلك برحمة أرحم الراحمين. ونحن نسأل الله تعالى أن يحرم أجسادنا جميعا على النار. أيها الإخوة الأحباب، اقرأوا القرآن وانتفعوا به وأقبلوا عليه، فنحن والله في فتنة لا نخرج منها إلا بكتاب الله عز وجل، ولا نقول كلاما فقط، ولا نرتل كلاما وفقط، لكننا نريد العمل، تصحيح المعتقد من القرآن، تصحيح العبادة من القرآن. وإذا تحدثنا عن القرآن فحديثنا أيضا عن صحيح السنة، لا نفرق بين الوحيين، لأن ربنا جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو القرآن وصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، استمسكوا بعقيدتكم، اقرأوا عقيدة السلف، تنعموا بالنظر في كتب السلف، علموا تلك العقيدة، علموها لأبنائكم وأزواجكم وإخوانكم. واجب على كل إمام وعلى كل من يدعو إلى الله تبارك وتعالى وعلى المشتغلين بالدعوة أن يعلموا الناس العقيدة الصحيحة، وفيها تعظيم للقرآن وإيمان بما ورد فيه جملة وتفصيلا، وفيها اعتراف بفضل الصحابة، وفيها الترضي عنهم، نقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفيها الترضي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين، وفيها حب آل البيت. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فيها إيمان بفضل الصحابة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فيها وفيها لابد أن نرضى الله عز وجل في سبيل أن يظهروا بتنجيز عقيدة المصريين، لأنهم يعلمون أن المصريين يعظمون الصحابة وهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، والأزهر كذلك يأبى سب الصحابة ويأبى تلك العقيدة النجسة التي هي تحريف لكتاب الله وتحريف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Thank you.

أحضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الله يسلمك. تقريبا طيب حاضر يا حبيبي. حصل نفس الله. انت كنت خطيب الغفران نزلت الغفران ده نازله في الجدول. ايوه ده لبس من الجدول بقى مش من عندي. ممكن جدول في جيبي. سبحان الله. عندكم بقى الاخر المسؤول عن الجدول هو اللي حضرتك متصل مش مكلمني امبارح؟ الاخ امين بلغك الدكتور مكلمني امبارح. ايه ده؟ مش وصف؟ جمع اخضاء بالزهر. لا شوف انت بقى كل اللي عملته في الشارع مش انا. الله يكرمك. جمع اخضاء بالزهر. امبارح الدكتور قول معاه الدكتور مين؟ لما يسعد بقى يجي له شيخين في يوم واحد. الله يسعدك. الدكتور مين؟ الدكتور ممكن لا بس اللي كان مكلم حضرتك جدا الاخ امين مسؤول الجدول. امبارح الدكتور لا انا معايا الدكتور اسامه مكلمني بننتظر. اذا الخطبه في الجدول ومؤكده من اداره المسجد. جزيلا خير. امين يا رب. انا اسعد لكم يا مولانا. ده من حسن الاخ ما حسن طالعي. الشيخ اسامه جبل جاي لنا قلت له خير قال لي ده جاي زياره. تخيل شوف الكلام كلام مدعم من ثلاث نواحي. لعله خير. يبقى انا بقى انا استغربت. اخ النهارده متصل بالصبح انت ما جيتش ليه؟ ما فضلت الشيخ اسامه قلت له خير قال لي ده جاي قال لي ده جايب عربيه وجاي لنا زياره. هو في اخ عربيه قال لي الشيخ سليمان هيروح معاك عشان بزبط معاه بقاله فتره يعني على الرابعة. ايوه انا الشيخ اسمه ايه الدكتور مكلمني. ازيك يا بطل؟ لا بس نرجع للجمعيه. ما شاء الله.